في سنة 1179 من الهجرة حج أحد علماء المغرب يقال له الحسين ابن محمد الوريثلاني رحمه الله تعالى. لما وصلوا عبر البحر إلى جدة ثم إلى مكة، وبعضهم كان ينزل في رابغ، وكانوا متعبين مجهدين ومعهم جماعة من العلماء والمرشدين مرشدي الحج، يقول لما وصلنا إلى مشارف مكة قلنا عند المسجد الحرام اعترضنا بعض الناس، ماذا تريدون؟ فقال هذا الرجل يكلم الشيخ الوريثلاني ومن معه: أريد أن أطوفكم، ما هي الطوافة؟ ومن هم المطوفون؟ متى بدأ تاريخها؟ وما هي أشهر أخبارها؟ وما هو عليه حال الطوافة والمطوفون اليوم؟ شيء فيه شيء من الغرابة لكن فيه شيء من الفائدة مع ذكرى أخرى من ذكريات الحج.